أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسهم مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وَالَّذِي أَرْسَلْنَا وكفى بالله شهيدا. محمد Thank you. خلق الإنسان Oh,